الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإتماما لما تقدم، المسألة السابعة. يقرر أهل السنة التلازم بين الظاهر والباطن، وأن الظاهر والباطن متلازمان لا ينفكان، فهما متلازمان صلاحا وفسادا، كما قرر هذا أئمة السنة في مواضع، ومن ذكر ذلك الأجري في كتاب الشريعة، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة كما في مجموع الفتاوى، وبين أن من أسباب ضلال المرجئة أنهم لا يقررون التلازم بين الظاهر والباطن، وذكر هذه العقيدة شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول. وأدلة أهل السنة على ذلك كثيرة، منها الدليل الأول قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وجه الدلالة أنه لتلازم الظاهر والباطن، فمن يؤمن بالله ورسوله لا يواد من حاد الله ورسوله، لأن الظاهر والباطن متلازمان. وقد ذكر هذا الدليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. والدليل الثاني قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. وقد ذكر هذا الدليل القرطبي في تفسيره، وهو دليل على تلازم الظاهر والباطن. لذلك لو أرادوا الخروج باطنا لحصل منهم لا أعدوا العدة ظاهرا. الدليل الثالث ما روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا من أصرح الأدلة في تقرير التلازم بين الظاهر والباطن، وفي هذا أن الظاهر والباطن متلازمان صلاحا وفسادا، وأن فساد الباطن سابق لفساد الظاهر، فالظاهر تبع للباطن. وكل هذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأؤكد ليس معنى هذا أننا لا نكفر أحدا إذا تلبس بالكفر في الظاهر إلا أن نعرف باطنه، ليس صحيحا. بمجرد أنه تلبس بالكفر ظاهرا فإنه كافر، وكفره ظاهرا هو كفره باطنا، لأن الظاهر والباطن متلازمان. الدليل الرابع ثبت عند معمر بن راشد أنه روى بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب هو الملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. وهذا يؤكد ما جاء في حديث النعمان ابن بشير. فالتلازم بين الظاهر والباطن أصل عند أهل السنة، والمرجئة ظلت في أصول منها هذا الأصل. فقالت المرجئة: قد يكون الرجل كامل الإيمان في باطنه ولا يكون كذلك في ظاهره، لأن الظاهر والباطن غير متلازمين. أما أهل السنة فيقررون أنهما متلازمان لا ينفكان، لقائل يقول: ماذا يقال في المريض؟ يقال: المريض عرض له عارض منعه من الفعل، والبحث ليس في العوارض، وإنما البحث في تأصيل المسألة بدون العوارض. أما لو أن رجلا مرض فما استطاع أن يحرك جوارحه، أو كان مشلولا لا يستطيع أن يحرك أعضاءه، فهذا خارج البحث، هذا قد عرض له عارض منع من حركة الجوارح، لا أن الذي منع فسادها هو عدم التلازم بين الظاهر والباطن، وإنما أمر آخر. فإذا المرجئة خالفوا في هذا الأصل، وتصوروا رجلا كامل الإيمان في قلبه، أما جوارحه فلا إيمان في جوارحه، وهذا من فساد وضلال المرجئة. وما تقدم ذكره من مسألة جنس العمل هي فرع عن هذا الأصل، إذ معنى هذا الأصل أنه إذا كان الإيمان في القلب كاملا لابد أن يكون في الجوارح كذلك، وإذا كان ناقصا يكون في الجوارح كذلك بالمقدار نفسه، وإذا خل القلب من الإيمان خلت الجوارح من الإيمان، وإذا خلت الجوارح من الإيمان دل على خلو القلب من الإيمان. فأهل السنة يقررون التلازم بين الظاهر والباطن، قد وجد من بعض أهل السنة من زل في هذا الباب وفي هذه المسألة وقال أنا أقرر التلازم بين الظاهر والباطن، متى ما زاد الإيمان في القلب زاد في الجوارح، وزيادة الإيمان في الجوارح دليل على زيادة الإيمان في القلب، إلا في مسألة، إلا في جزئية واحدة زل فيها وقال قد لا يكون في الجوارح شيء من الإيمان ويبقى في القلب أصل الإيمان وهي المسمات بجنس العمل، فهذه زلة وخطأ مخالف لإجماع أهل السنة، لكنه خطأ جزئي لا كلي، لأن الأصل هو تقرير التلازم من الظاهر والباطن، أما تقريره في جنس العمل فهو جزء من أصل، كأن يثبت رجل الأسماء والصفات إلا صفة كالعجب كما حصل للقاضي شريح، فهو موافق لأهل السنة في أصولهم لكن زل في مسألة جزئية. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى والقاضي شريح أول صفة العجب وأنكر قراءة بل عجبته، قال ومع ذلك هو إمام من الأئمة بالاتفاق، وقد روى أثر القاضي شريح البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، فزل القاضي شريح في جزئية فلم يبدعها أهل السنة بل بقي إماما من أئمة أهل السنة، ومثل ذلك يقال في من زل في مسألة جنس العمل. إذن جنس العمل فرع عن أصل وهو التلازم بين الظاهر والباطن، فهو إذن جزئي لا كلي، وهذا أمر ينبغي أن يعرف حتى يتعامل مع هذه المسألة. ومما ينبغي أن يعلم في مسألة جنس العمل أنها مسألة نظرية ذكرها أهل السنة ردا على المرجئة، وإلا لا يتصور أن أحدا يعرف أن رجلا عاش 60 سنة ولم يعمل شيئا من أعمال الجوارح الواجبة، وإنما ضربها أهل السنة وإنما ضربها مثلا أهل السنة لبيان شناعة للرد على المرجئة، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. المسألة الثامنة، أشهر المخالفين لأهل السنة في باب الإيمان طائفتان، الطائفة الأولى الخوارج وقد تقدم الكلام عليهم، وأنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إلا أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، وأن الخوارج يكفرون بالكبيرة ومنهم من يكفر بالصغيرة، وقد تقدم الكلام على هذا. الطائفة الثانية المرجئة، والمرجئة أصناف ليس صنفا واحدا، وأصل الإرجاء مأخوذ من إرجاء العمل، أي إخراج الأعمال الجوارح من الإيمان، والمرجئة طوائف، وهذه الطوائف كالتالي: الطائفة الأولى تقول الإيمان هو القول، وهؤلاء هم الكرامية. تكلم ابن تيمية على الكرامية وقال لا أعرف أحدا معينا منهم يقول الإيمان هو القول، بمجرد قوله إن الإيمان هو القول إنه يدخل الجنة، وإنما في أحكام الدنيا يقول الإيمان هو القول، أما في الآخرة فيرونه في النار. قال لكن يقولون من قال بقوله بمجرد القول فهو مؤمن، أي في أحكام الدنيا، أما الآخرة فإن مصيره أن مصيره إلى النار. أما أن أحدا منهم يقول إنه مؤمن في الدنيا ومصيره بمجرد القول وليس في قلبه شيء، وفي الآخرة مصيره للجنة، قال ما أعرف معي، لا أعرف معينا قال بهذا القول. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تقول إن الإيمان هو المعرفة، وهؤلاء هم الجهمية، وهو أحد القولين عند الأشاعرة، ويقابل المعرفة، ما الذي يقابل المعرفة؟ الجهل. والطائفة الثالثة تقول الإيمان هو التصديق فحسب، وهذا هو المشهور عند الأشاعرة، وهو أحد قولي أبي الحسن الأشعري، ويقابل التصديق الكذب. والطائفة الرابعة تقول الإيمان هو القول والاعتقاد، وهذا قول مرجئة الفقهاء، أن الإيمان هو القول والاعتقاد، وهذا قول مرجئة الفقهاء. والكفر عندهم الجحود، لأن الجحود يكون بالقول، فالكفر عندهم الجحود. وسيأتي الكلام على الكفر عند هذه الطوائف إن شاء الله تعالى. إذن هذه أصناف المرجئة، وهذه الأصناف تجتمع فيما يلي. الأمر الأول أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ. الأمر الثاني أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، فليست داخلة في الإيمان. أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان وليست داخلة في الإيمان، وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قال وأجمعت المرجع على أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. الأمر الثالث أن الأعمال لا توصف بالكفر، كما أن الأعمال لا توصف بالإيمان في المقابل لا توصف بالكفر، وقد ذكر هذا عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول. تنبيهات: التنبيه الأول، خالفت المرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه، فقد قالوا إن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، ونتج عن هذا أنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصانه. فإن قيل ماذا يقولون في النصوص الشرعية الواردة بزيادة الإيمان والتي تقدم ذكر بعضها، يقال يجيبون عليها بأحد جوابين. الجواب الأول أنه مجاز، وقد أصبح المجاز طاغوتا كما ذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، يمتطيه كل من شاء أن يهرب من ألفاظ النصوص الشرعية. الجواب الثاني أن زيادة الإيمان ترجع إلى متعلقات الإيمان لا إلى الإيمان في ذاته. معنى هذا أنه أول ما آمن الصحابة وأول ما جاءت بالشريعة أمرهم الله بأوامر، فآمنوا بهذه الأوامر، فكلما تزداد الأوامر يزداد الشيء الذي يؤمنون به، الشيء الذي يؤمنون به هو متعلقاته. وكذلك أنت علمت، وكذلك إذا علم رجل ألف أمر من الدين فآمن به، ثم علم عشر أمور من الدين، ثم علم عشرة أمور من الدين فآمن بها، الإيمان يزيد لا في نفسه وذاته، وإنما في الشيء الذي آمن به، أي في متعلقاته. وقد ذكر هذا عنهم ابن تيمية رحمه تعالى، وذكر هذا العز عبد السلام لما سئل عن زيادة الإيمان ونقصان الفتاوى، قال زيادته ونقصان يرجع إلى متعلقاته لا إلى ذاته. والعز عبد السلام أشعري، لذلك ذكر هذا الأمر على أصل الأشاعرة. التنبيه الثاني، الكفر عند المرجئة بحسب مذهبهم في الإيمان. من قال إن الإيمان هو التصديق قال الكفر هو التكذيب، فحصر الكفر في التكذيب. ومن قال الإيمان هو المعرفة جعل الكفر هو الجهل. ومن قال الإيمان هو الكلمة جعل الكفر عدم النطق بالكلمة. ومن قال إن الإيمان هو القول والاعتقاد كمرجئة الفقهاء جعل الكفر الجحود، لأن الجحود يكون باللسان. فإذا الكفر عندهم بحسب مذهبهم في الإيمان، لذا لا ترى مرجئيا يصف عملا بأنه كفر. قد يقول المرجئ، بل يقول المرجئ ساب الدين كافر، فمن لا يدري يقول كيف يكون مرجئا وقد حكم على فلان بالكفر لأنه سب الدين، لكنه لا يقول إن السب نفسه كفر، وإنما يقول السب دليل على الكفر، يلزم من السب الكفر، لكن لا يصف السب نفسه بأنه كفر، وإنما يجعله دليلا على الكفر. فأرجع الكفر إلى القلب، ولم يصف قولا ولا عملا بأنه كفر. أما السني السلفي يقول السب كفر وهو دليل على كفر الرجل في باطنه، أو مستلزم لكفر الرجل في باطنه. وقد عبر بلفظ الدليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصالح المسلول. فالسني السلفي وصف القول أو الفعل نفسه بأنه كفر، ووصف الباطن بأنه كفر. أما المرجئي فلا يصف قولا ولا فعلا بأنه كفر، وإنما يجعله دليلا على كفر صاحبه، فيقول السجود للأصنام ليس كفرا، يقول من سجد الصنم فهو كافر، إلا أن سجوده نفسه ليس كفرا، وإنما هو مستلزم أو دليل على كفر الباطن. أما السني السلفي يقول السجود للأصنام كفر، الفعل نفسه كفر والفاعل كافر، وفعل هذا دليل على كفر الباطن. أظن اتضح الأمر إن شاء الله تعالى. إذا فهم ما تقدم ذكره، فهم فارق مؤثر بين أهل السنة والمرجع من الأشاعرة وغيرهم. وقد ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء بعض المكفرات، قال وهي علامة على الكفر، ولم يصف هذا المكفر بأنه كفر. وإذا قرأت باب حكم مرتد عند المؤلفين من أصحاب مذاهب أربعة، إذا قرأت للأشاعرة منهم يقولون من سب الدين فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، مطأ المصحف فهو كافر كافر إلى آخر، لكن لا يصفون الفعل نفسه بأنه كفر. واضح إن شاء الله يا أخواني. التنبيه الثالث، تقدم ذكر اعتقاد أهل السنة في قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. وهناك أمور خالف فيها بعض المرجئة أهل السنة مجمعون على أنها كفر، وهي كالتالي: الأمر الأول، أجمع أهل السنة على أن من لم يقل ويتلفظ بكلمة التوحيد مع قدرته فهو كافر إجماعا، حكى الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. الأمر الثاني، أجمع أهل السنة على أنه إذا لم يكن في القلب عمل فصاحبه كافر إجماعا، حكى الإجماع ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة. الأمر الثالث، أهل السنة مجمعون على ترك قول القلب من باب أولى، إذا أجمعوا على ترك أعمال القلوب كفر، فإذا ترك قول القلب كفر من باب أولى. الأمر الرابع، أجمع أهل السنة على أن ترك جنس العمل كفر بالإجماع كما تقدم بيانه. المسألة التاسعة، تحقيق مذهب مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقررون أن الإيمان قول واعتقاد كما تقدم بيانه. وقد قال بقول مرجئة الفقهاء حماد بن سليمان وجمع من الفقهاء كأبي حنيفة، وعلى هذا كثير من الحنفية وكثير منهم لا سيما العجم تبنوه معتقدا وارتبطوه بالمذهب، فصار المعتقد الماتريدي كذلك. فمرجئة الفقهاء لا يرون أعمال الجوارح من الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط الذي هو شرح حديث جبريل: وقد اشتد نكير السلف عليهم وتبديعهم لهم، لكني لا أعلم أحدا كفرهم، أي أن بدعة مرجئة الفقهاء غير مكفرة وإن كانت سبب للتبديع، لكن غير مكفرة وإنما مبدعة. فإن قيل كيف تكون كذلك وقد ذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن الخلاف معهم لفظي وفي بعض المواضع شبيه باللفظي إلى آخره، يقال لا يمكن أن يكون الخلاف لفظيا أو شبيها باللفظي والسلف على تبديعهم. إذن على ماذا يحمل كلام ابن تيمية؟ قد ذكر ابن تيمية نفسه أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي، وأقر تبديع السلف لهم، لكنه بين أمرين مهمين في تصور مذهب المرجئة، وقد رأيت كثيرا من المعاصرين لم يتضح له هذا الأمران، لذا التبس عنده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر الأول، قال إن مرجئة الفقهاء لا يخالفون في أحكام الآخرة أن العاصي له النار أو مستحق للنار، وأن الطائع مستحق للجنة، فهم في أحكام الآخرة كأهل السنة، وإنما خلافهم في أحكام الدنيا. وذكر ابن تيمية أن سالم الأفطس وهو من مرجئة الفقهاء سئل، قيل له: رجل مطيع لم يعص الله، ورجل عاصي لم يطع الله، فمات المطيع فدخل الجنة، ومات العاصي فدخل النار، أهما متفاضلان في الإيمان؟ قال: لا، فهم مقرون بأحكام الآخرة أن العاصي يستحق النار وأن المطيع مستحق للجنة، وإنما ينازعون في أحكام الدنيا. هذا الأمر الأول. وأثر سالم الأفطس رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن قال ابن تيمية: شدد السلف عليهم لأنهم يفتحون الباب للعصاة، بحيث إن العاصي يقول: أنا في الدنيا إيماني كامل كأبي بكر وعمر وجبرائيل وميكائيل، فإذا سمع العصاة مثل هذا سهلوا فعل المعاصي، فإنهم يقولون في الدنيا إيمانه كامل كإيمان جبرائيل وميكائيل وبكر وعمر، فلذلك فتحوا الباب لأهل المعاصي. فبهذا يعلم أن خلافهم حقيقي، لأنهم خالفوا الألفاظ الشرعية وتسببوا فيما تقدم ذكره، لكنه لفظي بالنظر إلى أحكام الآخرة. من فهم هذا فهم حقيقة مذهب المرجئة، وانكشف عنده الإشكال عند مرجئة الفقهاء. تنبيهان: التنبيه الأول، إذا أطلق المرجئة عند السلف فالمراد بهم مرجئة الفقهاء، ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية كما في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، أي في الإيمان الكبير، قال: والسلف يقولون قالت الجهمية والمرجئة، ويريدون بالمرجئة مرجئة الفقهاء، فإذا سمعت كلام السلف في تضليل المرجئة فهم يريدون مرجئة الفقهاء، وهذا مفيد للغاية. لذا ترى حربنا الكرماني، لذا يذكر حربنا الكرماني في كتاب السنة يقول: قالت الجهمية وقالت المرجئة، ويريد بالمرجئة مرجئة الفقهاء. وقال إبراهيم النخعي في مراوب بن سعد طبقاته: إني لأبغض المرجئة أشد من بغض اليهود والنصارى، ويريد بهم مرجئة الفقهاء، وليس هذا تكفيرا لهم، وإنما لأن ضررهم على الناس أكثر فبغضهم أكثر رحمه الله. فإذن إذا أطلقت المرجئة فالمراد بهم مرجئة الفقهاء. التنبيه الثاني، يذكر مرجئة الفقهاء أن هناك مرجئة ويشددون عليهم، ويعنون بهم من لا يرون إيجاب الواجبات ولا تحريم المحرمات، أي يريدون بهم من لا يرون أن الإيمان هو قول واعتقاد، وإنما هو قول أو اعتقاد فحسب. لأن مرجئة الفقهاء يرون أن الطاع يعمل الأعمال ومطالب بفعل الأعمال، لكنهم يقولون، أرجو أن تنتبه لهذا، يقولون هو ثمرة من إيمان القلب لا لازم له، ثمرة، والثمرة قد تحصل قد لا تحصل، أما اللازم لا بد أن يحصل. إذا نسب لهم ابن حزم في كتاب الفصل أنهم يقولون إن الأعمال ثمرة للإيمان، وبمثل ذلك ذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الجلد السابع أن الإيمان، أن الأعمال ثمرة من ثمرات الإيمان، أما أهل السنة فيقول هو لازم من لوازم الإيمان. فائدة، قد رد أهل السنة على المرجئة ردودا كثيرة، وسيأتي وتقدم من الردود عليهم، وذلك أن كل قول يثبت، كل دليل يثبت أن العمل من الإيمان فهو رد عليهم، وكل دليل يثبت أن الإيمان يزيد وينقص فهو رد عليهم، وكل دليل يثبت أن الكفر، أن الكفر يوصف يوصف الأقوال والأفعال فهو رد عليهم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. ومن أحسن الردود رد الإمام أحمد عليهم، فإن المرجئة ومنهم مرجئة الفقهاء يقول الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فإذا قيل لهم لماذا لا تدخلون العمل في الإيمان، قال إذا أدخلنا العمل في الإيمان جعلنا الإيمان جزئين، جعلنا متجزئا، والإيمان جزء واحد لا يتجزأ. فقال الإمام أحمد قد قلتم إن الإيمان قول واعتقاد فجزأتموه، فأنتم ما بين أن تلتزموا أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ فتخرجوا القول من الإيمان فترجعون إلى قول الجهمية، أو تقولون إن أو تصرون على أن الإيمان قول واعتقاد أي أنه يتجزأ فيلزمكم أن تدخلوا العمل في الإيمان. وقد ذكر نقل هذا الجواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد وأثنى عليه، هو جواب بديع في نقض قول المرجع على تأصيلهم. المسألة العاشرة، قد ذكر الطحاوي قول من يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ذكر ابن تيمية في بعض المواضع كما في مجموع الفتاوى أنه لا يعرف قائلا معينا قال بهذا القول، وقد نسبت هذه المقولة لمقاتل بن سليمان كما نسبه إليه ابن حزم، ونسبها الشهرستاني إليه في كتابه الملل، ثم رجع وأنكر صحة نسبتها إليه، فكأن ابن تيمية لا يرى صحة نسبة هذه المقولة لمقاتل بن سليمان، لذلك قال لا أعرفه معينا قال بها. ومراد ابن تيمية والله أعلم أنه لا يعرف معينا يقول بها بهذا المعنى لا يضر مع الإيمان ذنب، أما بما بهذا اللفظ لا يضر مع الإيمان ذنب، أما بما يدل عليه هذا اللفظ فكل المرجع يقولون، إذا كانوا يقولون إن إيمان الرجل، إن إيمان المسلم في الدنيا كامل كإيمان جبرائيل وميكائيل وأبي بكر وعمر إلى آخره مع وقوع الذنوب منه، فإذا لا يضر مع الإيمان ذنب، أو يريد شيخ الإسلام مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء يرون أن الذنب يضر في الآخر بخلاف الاسم والوصف في الدنيا، لكن المقصود أن معنى الكلام عليه المرجئة، عليه جميع المرجئة، إلا أن مرجئة الفقهاء يخالفون في أحكام الآخر ويوافقون في أحكام الدنيا، أما الجهمية فهم على معنى هذه المقولة في الدنيا وفي الآخرة. المسألة الحادية عشرة، ذكر الطحاوي كلامه المتقدم ردا على من يقول بأن الذنوب، يرد على من يقول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وذلك أن الطحاوي من مرجئة الفقهاء فهو يرى أن الذنوب تضر لكن تضر في الآخرة، وإنما الذي يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب في الدنيا والآخرة هم الجهمية كما تقدم بيانه، وقد دلت الأدلة على خطأ قولهم، وما أكثر الأدلة في ذلك. ومن أدلة قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فدل على أن الذنوب تنقص الإيمان في الدنيا. والدليل الثاني قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهذا صريح في أن الناس متفاوتون في منزلتهم بحسب إيمانهم وأعمالهم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. المسألة الثانية عشرة: الأدلة على براءة الرجل أو الطائفة من الإرجاء. قد كثر في هذا الزمن وصف أهل السنة بالإرجاء من التكفيريين وأذنابهم، من السرورين وأتباعهم، كما ابتلي بهذا عبد الله بن مبارك، فلما سئل قيل له: أتقول بالإرجاء؟ قال: أقول به لما كبرت سني، أنا أقول الإيمان يزيد وينقص. فهذه المقولة يرددها الغلاة في التكفير، ويريدون أن ينسبوا من لم يوافقهم على مبادئهم وأصولهم في التكفير أن ينسبهم إلى الإرجاء. ومن الناس من ليس من هؤلاء لكن أخطأ ودخل عليه كلام هؤلاء. فمن المسائل التي وصف من فعلها بالإرجاء وهي ليست كذلك، أو من قال بها بالإرجاء وليس كذلك: المسألة الأولى القول بأن ترك الصلاة ليس كفرا، فإن هذا القول قد قال به جمع من السنة، ثبت بإسناد صحيح عن الزهري، رواه المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وقال به جمع من علماء الإسلام، قال به مالك والشافعي وأحمد في رواية. وقد ذكر الخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وبكر الإسماعيلي في كتابه في الاعتقاد، وأبو عثمان الصابوني في كتابه في الاعتقاد، ثم ذكرها أهل السنة في كتب الفقه وفي الفتاوى والإجابات، كما بين هذا ابن تيمية في مواضع كثيرة كما في مجمع الفتاوى، وابن القيم في كتاب حكم تارك الصلاة، إلى أئمة الدعوة النجدية كشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب والشيخ العلام عبد اللطيف أدوحة بن حسن. فكيف يقال إن من قال بأن ترك الصلاة ليس كفرا فهو مرجع؟ هذا خطأ قطعا ومخالف ما عليه العلماء السابقون. فإن قيل قد بوب أبو داود وقال باب الرد، قد بوب أبو داود في سننه وقال باب الرد على المرجئة، ثم ذكر حديث جابر بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، فجعل أبو داود هذا الحديث ردا على المرجئة، فيقال إن أبا داود السجستاني أورد هذا الحديث لبيان للرد على المرجئة من جهة أن هذا الحديث وصف الأعمال بأنها كفر، ووصف العمل بأنه كفر لا يتوافق مع قول الإرجاء، لأنهم لا يرون العمل من الإيمان. وقد رأيت بعض المعاصرين زل في هذا وظن أن سلفه في هذا الغلو هو أبو داود السجستاني، وقد أخطأ في ذلك. المسألة الثانية العذر بالجهل، وقد تقدم البحث في هذا، وأنه لا علاقة للعذر بالجهل في مسألة الإرجاء، لا من قريب ولا من بعيد، وقد تقدم الكلام على هذا ولا أعيد الكلام عليه. بعد هذا هناك أمور ذكر أهل السنة أن من قال بها فقد برئ من الإرجاء. الأمر الأول: من قال بالاستثناء في الإيمان، فقد ذكر الإمام عبد الوهاب المهدي أن من قال ذلك فقد برئ من الإرجاء. الأمر الثاني: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، كما ذكر هذا ابن مبارك، وذكره الإمام أحمد، وذكره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن الإيمان يزيد وينقص. الأمر الثالث: من قال إن الأعمال من الإيمان فقد برئ من الإرجاء، لأن المرجئة مجمعون على أن العمل ليس من الإيمان كما تقدم بيانه، ولا يستقيم مذهب المرجئة، لأن المرجئة يقولون الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فلا يصح أن يجعل الأعمال من الإيمان. كالقول بزيادة الإمام ونقصانه لا يجتمع مذهب المرجع، لأنهم يقولون جزء واحد لا يتجزأ، فإذا قالوا يزيد وينقص فقد جعلوه متجزئا. العلامة أو الأمر الرابع وصف الأعمال بأنها كفر، فالمرجئة لا يصفون عملا بأنه كفر فالمرجئة لا يصفون عملا بأنه كفر كما تقدم، وقد ذكر هذا ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول. أما أهل السنة فهم مجمعون على أن من المكفرات ما هو عمل، على أن من الأعمال ما هو كفر، ومن الأقوال ما هو كفر، ومن الاعتقادات ما هو كفر. وقد تقدم الكلام على هذا. المسألة 13 من شبهات المرجئة في عدم إدخال الأعمال في الإيمان. للمرجئة شبهات، أذكر الشبهة وجوابها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشبهة الأولى أن الإيمان في اللغة التصديق، والأصل في اللفظ الشرعي أنه موافق لللفظ اللغوي، فإذا يكون الإيمان التصديق، والتصديق إنما يكون بالقلب. والرد على هذه الشبهة من أوجه، الوجه الأول الأدلة الكثيرة على أن الأعمال من الإيمان، وقد تقدم ذكر بعض هذه الأدلة. الرد الثاني أنه بمقتضى الأدلة الدالة على أن الأعمال من الإيمان، فإن الإيمان لغة مغاير للإيمان، فإن الإيمان شرعا مغاير للإيمان لغة، ففي اللغة التصديق، أما في الشرع فهو تصديق مقيد بأنه قول وعمل واعتقاد، فإن الشريعة لا تنقل الألفاظ اللغوية وإنما تقيدها وتبينها وتخصصها وتجعل لها حكما، كما في الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، لكن شرعا الأفعال المعروفة والأقوال المعروفة، فالشريعة قيدت لفظ الصلاة بهذا، وقد حقق هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا بمقتضى الأدلة السابقة يتبين أن معنى الإيمان في الشرع وإن كان أصله التصديق لكنه مقيد ومبين بالإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص به المعصية. الجواب الثالث أنه لا يسلم بأن التصديق لا يكون بأعمال الجوارح، بل قد يكون بأعمال الجوارح، فليس التصديق خاصا بالقلب، ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث هريرة قال العين تزني وزناها النظر، فلما قال العين تزني وزناها النظر قال في آخر الحديث، ثم قال وقلب يتمنى ويشتهي، ثم قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه، بعض الألفاظ أو يكذبه، فإذا وصف الأعمال بأنها تصديق، فليس التصديق خاصا بالقلب. هذا ملخص جواب الأجوبة، ملخص الأجوبة هما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وابن العز الحنفي بشرحه على الطحاوية. الشبهة الثانية تكاثرت الآيات في عطف الأعمال على الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا والعطف يقتضي المغايرة، فيقال لا شك العطف يقتضي المغايرة، لكن المغايرة على درجات، قد تكون مغايرة كلية وقد تكون مغايرة جزئية، وقد فيكون من عطف الخاص على العام، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى من الصلوات لكن من عطف الخاص على العام. ثم مقتضى هذا العطف أن يكون العمل من لوازم الإيمان، وقد ذكر هذا الجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وابن عز الحنفي في شرح الطحاوية. الشبهة الثالثة قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قالوا قد جعل الإيمان في القلب فحسب. والجواب على هذا أن يقال إن الإيمان إنما جعل في القلب فحسب في حال واحد، وهي حال الإكراه، لأنه لا إكراه على ما في القلوب. فلذلك جعل الإيمان فيه، تصور الإكراه في الجوارح فيمتنع رجف على الجوارح، لكن لا يتصور الإكراه في القلب، فهو في حال خاصة. قال تعالى: من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا ذكر القلب في الإيمان فحسب، وكان كافيا لمن لم يكن مستطيعا أن يفعل أعمال الجوارح. أما من استطاع أن يفعل أعمال الجوارح فهو مطالب بالإيمان بهذه الأعمال الجوارح لما تقدم ذكره من الأدلة. الشبهة الرابعة، قالوا إن الإيمان جزء، إذا ذهب بعض ذهب كله كلفظ عشرة، إذا ذهب عدد واحد ذهبت العشرة كلها. صورتم يا أخواني؟ قالوا الإيمان كذلك. والرد عليهم أن يقال إن الأمور المركبة أو المجتمعة صنفان: صنف يذهب بعض ذهب كله، وصنف يذهب بعضه ويبقى. فلفظ عشرة إذا ذهب واحد ذهب اللفظ عشرة وإن كان يبقى تسعة، هذا الصنف إذا ذهب بعضه ذهب الاسم كله. لكن من الأصناف ما إذا ذهب بعضه لم يذهب كله، كالدار، إذا سقط جدار في الدار لا يقال لا يسمى دارا بل تبقى دارا، وكالإنسان إذا قطعت يده يبقى إنسانا. وقد دلت الأدلة على أن الإيمان من هذا الصنف الذي إذا ذهب بعضه لم يذهب كله. وهذا ملخص الجواب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى. فإذا الرد على هذه الشبهات الأربع: كل ما تقدم من أدلة أهل السنة على أن العمل من الإيمان، وكل ما تقدم من أدلة أهل السنة على أن العمل يزيد وينقص، وعلى أن الأفعال والأقوال توصف بأنها كفر إلى غير ذلك، ثم يرد عليهم بالأدلة، ثم يرد عليهم بالردود الخاصة. وبهذا ينتهي الكلام على الإرجاء. سمشي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. نعم، قوله نرجو للمحسنين هذا فيما يتعلق بالنظر إلى الآخرين لا بالإنسان في نفسه، لأنه سيأتي أن المسلم في نفسه مطالب بأن يجعل الخوف والرجاء متساويين على ما سيأتي بحثه. فقول نرجو للمحسنين هذا في عند الكلام عن الآخرين. وتحت هذا مسألتان: المسألة الأولى أن كل محسن موعود بالجنة ومبشر بالجنة، لكن الوعد قد لا يتحقق لتخلف شرط أو وجود مانع، كما قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت النهار الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وقال: جزاء بما كنتم تعملون. فإذا المحسن ترجى له الجنة لكن لا يجزم به. ويؤكد هذا ما روى الشيخان من حديث سهل في الرجل الذي كان في الجهاد لا يترك شاذة ولا فاذة إلا ضرب بسيفه، فتعجب منه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتبعه صحابي حتى رآه قتل نفسه في آخر المعركة، ثم ذكر حديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم لا يكون بينها وبين إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيدخل الجنة. فإذا من عمل صالحا رجونا له ولا نجزم، لأن لا نعرف حاله، وكما تقدم في الحديث: فيما يبدو للناس، لذا قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. كل من لم يشرك فوقع في الذنوب لا ندري هل يغفر ذنبه أو لا يغفر ذنبه، فالنتيجة أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نسأل الله أن يجعلنا محسنين برحمته وأرحم الراحمين. المسألة الثانية، إنه إن من أصول أهل السنة التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وذكر هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في مواضع منها في المجلد السابع. فليست أحكام الدنيا والآخرة سواء، فقد يكون رجل كافرا في الدنيا ولا يكون في النار ولا يكون في النار في الآخرة، كما ثبت عند أحمد وصح الحديث عبد الحق الإشبيلي وابن القيم وابن كثير أربع من حديث هريرة أربع احتجوا على الله يوم القيامة. قال رجل من أهل الفترة، وهؤلاء الأربعة يجمعهم أنهم لم يؤمنوا لعدم علم بالرسالة، وذكر منهم رجلا من أهل الفترة، فهؤلاء يحتجون على الله يوم القيامة، هم في الدنيا كفار، كل من لم يسلم فهو في الدنيا كافر، إلا أن دخول الجنة أو النار يتعلق بأحكام الآخرة. فلذا قد يكون الرجل كافرا في الدنيا ولا يكون في النار في الآخرة، ويدل لذلك ما ثبت في مسلم حيث بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لادخله الله النار. مفهوم مخالفة، إن لم يسمع بي فقد لا يدخل، فلا يلزم أن يدخل النار. نعم. قال: ولا نشهد. قال: ولا نشهد لهم بالجنة. هذه مسألة مشهورة عند أهل السنة، وهي الشهادة لمعين بجنة أو نار. وعند أهل السنة نزاع في هذا على أقوال ثلاثة. القول الأول ألا يشهد لمعين بجنة ولا نار، وهذا هو المشهور عند أهل السنة والمشهور في كتب الاعتقاد. والقول الثاني لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا الأنبياء، وهذا قول جماعة من السلف كمحمد بن حنفية والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني. ونقل الخلال في كتاب السنة مناظرة بين أحمد وعلي المديني في هذه المسألة، وفلج الإمام أحمد علي بن المديني فقال: أتعلم أن العشرة في الجنة؟ قال: أعلم. قال: إذا علمت فقد شهدت. فحجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقول هؤلاء مرجوح للأدلة الكثيرة في الشهادة على أفراد، في الشهادة لأفراد الصحاب بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وكثابة بن قيس بشماس وغيره وعائشة وخديجة وغيره من أزواج النبي وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن من اشتهر بالخير والسنة فيشهد له بالجنة، ومما نقل عن أبي ثور أنه شهد لعين الإمام أحمد بأنه في الجنة. وهذا القول الأخير ذكره واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد 11 مجموع الفتاوى، وإن كان قد قرر في العقيدة الواسطية الأول لكنه اختار هذا القول. وأقوى ما يستدل به أصحاب هذا القول ما روى البخاري ومسلم حيث أنس مر بجنازة فأثنى الصحابة عليه خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثنيتم عليه خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم عليه شرا فوجبت لها النار، وأنتم شهداء الله في أرضه. فقالوا: هذا يدل على أنه يشهد معين بالجنة والنار إذا اشتهر بالخير. لكن رد على هذا أن يقال إن هذا أمر غيبي ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من يطلع على الوحي فلا يقاس غيره عليه. فإن قيل قد روى البخاري عن أبي الأسود عن عمر أنه قد حصل في المدينة موت كثير فمروا بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال عمر: وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال عمر: وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال عمر: وجبت. فسأله أبو الأسود الدؤلي فقال: إنما قلت ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشهد لأربعة بالخير إلا كانت له الجنة. قالوا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: واثنان؟ قال: واثنان. فيقال فرق بين كلام عمر وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه أرضاه بناه على ظاهر حديث وأن هذا هو الأصل. أما عمر جزم أما النبي صلى الله عليه وسلم جزم بهذا المعين، وهذا لا يكون إلا إلا إلا بوحي. لذلك عمر ما قال وجبت لهم الجنة، قال أثنيت قال أثنيتم علي خيرا إلا وجب لهم الخير، قال وجب لهم الخير. ثم ذكر حديث ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة بالخير إلا كانت له الجنة. وهذا مثل حديث الذي رواه مسلم أن ما من رجل تكون له بنات فأحسن تربية لكن حجابا له من النار، هذا من جهة النوع بخلاف الجزم بالمعين، فإن الجزم المعين خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أصح الأقوال في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا ما جاء النص الشرعي بالشهادة له، وهذا هو القول الشائع عند أهل السنة. نعم. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما. قال نعم سبيل الحق. قال وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم. ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي أنه يغل إلى أنه في الدنيا لا يغلب اليأس على الخوف، لا يغلب الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء، وعبر باليأس والأمان. وقد تنازع أهل السنة في هذه المسألة قولين، القول الأول أنه في الدنيا يغلب الخوف على الرجاء، وهو قول جماعة من السلف، كقول أبي مسلم أو كقول أبي سليمان الداراني وقول الفضيل بن عياض، فقد ذهبوا إلى أنه يغلب جانب الخوف على الرجاء، وبعبارة الطحاوي اليأس على الأمان. والقول الثاني أنه لا يغلب أحدهم على الآخر، بل يكون المسلم في الدنيا مساويا بينهما كجناحي الطائر، لا يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف. هذا قول جماعة من السلف كالحسن البصري وكمطرف، وهو اختيار وهو قول الإمام أحمد رحمه تعالى واختيار ابن القيم، وهو ظاهر اختيار البخاري وابن تيمية وابن رجب، بل قال ابن رجب في كتاب التخويف من النار وهو قول كثير من السلف، أو قال وهو قول أكثر السلف، قال وهو قول أكثر السلف. وهذا الصواب في هذه المسألة، وذلك لأن الله لما ذكر الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين، فلا يغلب أحدهما على الآخر بل يكونا متساويين. نعم. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم. قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخلوا فيه، والمراد ما أدخلوا فيه أي شهادتان، فالشهادتان هما اللذان يدخل بهم العبد الإسلام. فيقول لا يخرج العبد من الإسلام، لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله، والذي أدخله الشهادتان. وهذه العبارة والجحود تقدم أنه نوع تكذيب، لكنه تكذيب مصحوب بعناد وتكذيب مع العلم، يظهر شيئا ويخفي شيئا، تقدم العزو الأقوال في هذا. والجحود كما تقدم أيضا قولي، والجحود قولي، ولأن أبا جعفر الطحاوي من مرجئة الفقهاء والإيمان عنده قول واعتقاد أتى بالجحود، لأن الجحود قولي فهو يتنافى مع الإيمان عندهم. وفي كلامي هذا نظر من ثلاث جهات والله أعلم. الجهة الأولى أنه حصره في الجحود، أنه حصر الكفر في الجحود، والكفر أشمل، فإنه يكون بمجرد التكذيب من غير تلفظ. وقد تقدم في الدرس الماضي ذكر دوافع الكفر الستة، فهذا يدل على خطأ أبي جعفر الطحاوي في هذا. وسبب خطأي اعتقاده، فإنه على عقيدة مرجئة الفقهاء. فإن قيل قد تقدم أن أبا جعفر الطحاوي قال: ولا نكفر بذنب ما لم ونكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. يقال تقدم أن الاستحلال راجع إلى التكذيب، فليس الاستحلال والله أعلم شيئا مغايرا للجحود. وحتى يجمع بين أقوال يقال الاستحلال الذي على وجه الجحود، ليجمع بين أقواله. الخطأ الثاني أنه جعل الكفر أنه جعل الجحود الذي هو كفر خاص بما أدخله في الإسلام، أي بالشهادتين. فظاهر قوله: من جحد الصلاة والزكاة أو ما هو معلوم من الدين والضر فإنه لا يكفر، وهذا خطأ أيضا. فإن التكذيب ومنه الجحود، من جحد أي شيء من الدين بعد علمه فإنه كافر. الخطأ الثالث أنه حصر التكفير في أمر عقدي مصحوب بقوله الجحود، فإذا لا يكفر بترك شيء من الأعمال ولا بفعل شيء من المكفرات القولية والعملية. وهذا كما هو ظاهر قول أبي جعفر الطحاوي هو مذهب مرجئة الفقهاء، وهو الذي سيؤكده فيما سيأتي من أن الإيمان قول واعتقاد فحسب. فلذلك إذا شككت في عبارة لأبي جعفر الطحاوي ردها إلى هذا الأصل، وهو أنه من مرجئة الفقهاء، وأنه قرر أن الإيمان قول واعتقاد، وأن هذا هو اعتقاد، وأن العقيدة التي كتبها هي اعتقاد الثلاثة، اعتقاد أبي حنيفة صاحبيه، واعتقاد هؤلاء على اعتقاد مرجئة الفقهاء. فائدة: قد يطلق السلف الجحود ويريدون به أي ترك مصحوب باعتقاد كفري. فذاك روى أبو عبد الله في كتاب السنة عن سفيان بن عيينة أنه سمى فعل إبليس جحودا، مع أن إبليس ترك أكل، مع أن إبليس ترك السجود إيباء واستكبارا، بدافع الإيباء والاستكبار. فإذا السلف يعبرون بالجحود ويريدون به الترك المقرون باعتقاد كفري كالإيباء والاستكبار وغيره. وهذا لا بد أن يفهم، لأن من السروريين كسفر الحوالي في كتاب ضاهة إرجاء من التبس عليه هذا الأمر، أو ما كاد أن يجد مثل هذا الأثر إلا ويطير برا فرحا حتى يوافق اعتقاده في تكفير من أصر على الترك واستمر عليه. فإنه يكفر من أصر على الترك واستمر على ترك واجب وأصر عليه، فإنه يكفره ويجعله جحودا، ويستدل بكلام سفيان بن عيينة. والرد عليه أن يقال إن سفيان بن عيينة ذكره في فعل إبليس لما ترك السجود، وإبليس ترك السجود دافعا كفري. فإذا الجحود عند السلف يطلق مع كل ترك لواجب ويكون مصحوبا باعتقاد كفري، وقد فصلت هذا أكثر في شرح الواسطية. نعم. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا يؤكد ما تقدم ذكره عن أبي جعفر الطحاوي أنه على مذهب مرجئة الفقهاء، فإن هذا التقرير تقرير واضح في أنه في باب الإيمان على معتقد مرجئة الفقهاء. وقد تقدم خطأ هذا القول، وأن الأدلة على خلاف ذلك، وأن من اشتهر بهذا القول هو حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومن تبعهم من مرجئة الفقهاء. نعم. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ومعنى قوله كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفرق بين أخبار الآحاد ولا أخبار التواتر. وينبغي أن يعلم ما يلي: الأمر الأول أن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد بالمعنى الموجود عند المتأخرين من علماء المصطلح تقسيم كلامي دخيل على علم الحديث، وما رواه جمع عن جمع من أول السادة منتهى إلى آخر الحديث، كان مستند من الحس إلى آخر الشروط، وكان مستند من الحس، هذا دخيل على أهل السنة وهو مأخوذ من المتكلمين، بل لا يوجد له مثال، كما صرح بهذا ابن حبان في مقدمة صحيحة، ويدل عليه كلام ابن الصلاح فيما نقل ابن حجر عنه في النزهة أنه قال إلا أن يدعى في حديث من كذب عليه متعمدا. وذكر نحو من ذلك أو أشار لذلك ابن نجار في شرحه على الكوكب. فإذا تقسيم السنة إلى أحاد ومتواتر بالمعنى الموجود عند علماء المصطلح المتأخرين هو مأخوذ من المتكلمين ولا مثال له عملي. الأمر الثاني، تقسيم السنة إلى أحاد متواتر هذا صحيح وموجود في كلام أئمة السنة كالبخاري، فقد ذكر البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وفي خلق أفعال العباد أن بعض السنة بعض الأحاديث متواترة، ونص على حديث ما قرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، إلا أن معنى المتواتر عند المحدثين غير معنى عند هؤلاء، وإن معنى المتواتر أي المتكاثر، أي المتكاثر، فهو أقرب إلى المعنى اللغوي من المعنى الاصطلاحي المتأخر الذي عليه المتكلمون. الأمر الثالث، السنة تقبل في الاعتقاد سواء كانت متواترة أو أحادا، وقد أجمع أهل السنة على قبول أحاديث الآحاد في الاعتقاد، وقد حكى الإجماع ابن عبد البر في أوائل كتاب التمهيد، وابن تيمية في دفع الاعتراضات المصرية، وابن القيم كما في مختصر الصواعق. فإذا يقبل في الاعتقاد الأحاديث المتواترة والأحاديث الآحاد، ولا فرق بينهم. ومن لم يقبل أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد فهو مبتدع، لأنه خالف أهل السنة في أمر كلي. نعم. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نعم، قوله والإيمان واحد وأصله في سواء يفهم بما تقدم ذكره من أن الإيمان قول واعتقاد، فمرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فلذلك قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء العبارة فيها ركاكة لكن تتضح مع ما تقدم من الإيمان قول واعتقاد، وإلا لو وضح العبارة أوضح وقال الإيمان واحد أو الناس في أصل الإيمان واحد أو الناس في الإيمان واحد لأصبحت أوضح العبارة أوضح، لكن ما في العبارة من ركاكة يرجع إلى يفهم بالنظر في قول السابق بأن الإيمان قول واعتقاد. فلما قال الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، لو قالوا أهله سواء أو الناس فيه كلهم سواء لكان أوضح وأكثر توافقا مع قول الإيمان قول واعتقاد. وعلى كل بما أن الرجل على مذهب مرجئة الفقهاء فهذا يؤكد ضلاله في هذا الباب. وقد تقدم أن أهل السنة مجمعون على أن الناس متفاوتون في أصل الإيمان خلافا للمرجئة. نعم. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. أعد. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا يؤكد أنه من مرجئة الفقهاء، لأنه لا يرى الخشية ولا التقى إلى غير ذلك لا يراها من الإيمان، فلما جعل الناس في أصله سواء جعل الناس متفاضلين في الخشية والتقى إلى آخره، فإذا لا يراها من الإيمان. ومما أفاد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جمهور المرجئة يرون أن جمهور المرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، فهم يدخلون أعمال القلوب في الإيمان لكن لا يجعلونها من الإيمان، هذا أولا. ثانيا يجعلونها ثمرة لا لازما. قد يكون عند الإنسان إيمان من ثمرة ذلك عنده خشية أكثر من غيره، والآخر خشية أقل، فهم يجعلونها ثمرة لا لازما. أما أهل السنة يجعلونها لازمة ويجعلون الجميع من الإيمان. نعم. قال والمؤمنين كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم، قال والمؤمنون كلهم أولياء للرحمن، هذه العبارة صحيحة من وجه وفيها نظر من وجه. إذا نظرت إلى أن مرجئة الفقهاء يرون كل المسلمين مؤمنين، إذن سيجعلون الجميع أولياء للرحمن، يجعلون كل مسلم كامل الإيمان، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، إذن الجميع من أولياء الرحمن. أما أهل السنة فيجعل الناس على أقسام كما تقدم ذكره، وملخص هذه الأقسام قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فليجل هذه العبارة من أبي جعفر الطحاوي عبارة حمالة أوجه، قد ترجع الاعتقاد في الإيمان، وقد يريد المؤمنين الذين أكملوا إيمانهم. وينبغي أن يعلم في الإيمان مسائل، وينبغي أن يعلم في الولاية بالفتح، وينبغي أن يعلم في الولاية بالفتح مسائل. المسألة الأولى: أولياء الله قسمان. القسم الأول المقتصد، وهو الذي يفعل الواجبات تلك المحرمات، والقسم الثاني والأكمل وهو السابق في الخيرات، ويضيف إلى ذلك فعل المستحبات ترك المكروهات، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ليس وليا. ومنهم مقتصد، هذا القسم الأول، ومنهم سابق بالخيرات، هذا القسم الثاني. هذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من دار كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المسألة الثانية: لم يصح حديث في عدد الأبدال ولا في عدد الأقطاب والأولياء، بل لم يصح حديث في الأبدال، وقد ذكر هذا كله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع الإقرار بأن هناك أبدالا، أي يخلف الناس بعضهم بعضا في نصرة الدين ويتعاقبون في نصرة الدين، لكن لفظ الأبدال لم يصح في حديث ولا في عدد الأبدال من باب أولى. المسألة الثالثة: أنكر شيخ الإسلام قول القائل خاتمة الأولياء، قالوا أول من قال هذا الحكيم الترمذي، وإذا لا يستطيع أن يجزم أحد بأن فلانا خاتم الأولياء. نعم. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم، ذكر الإيمان هنا كما دل عليه حديث جبريل المشهور الذي خرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإن قيل: كيف الجمع بين تعريف الإيمان بهذا التعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآخرة، وبين أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان بالنظر إلى متعلقاته، أي ما يؤمن به. أما بحث أهل السنة في الإيمان فهم في النظر إلى الإيمان في نفسه وذاته، فلا تعارض بينهما، لأن الإيمان باليوم الآخر يرجع هو من المتعلقات، ويكون بذات الإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص به المعصية. وكلما كان الرجل أكثر إيمانا كان أقوى، كلما كان الرجل أكثر إيمانا في نفسه كان أقوى إيمانا بهذا المتعلق. نعم، واضح إن شاء الله يا أخوان. نعم. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. بس نقف عند هذا أحسن، نبي تفريق بين الرسل، نقرأ الدرس القادم إن شاء الله.